أما الذي خلق الإجماع وخالف القطعية من الدين هو الذي جعل حق التشريع لغير الله تعالى استقلالا، وهذا كافر بإجماع المسلمين لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا يجوز أن ينسب إلى أهل الإسلام مش أهل السنة بس غير هذا القول، بأن الحكم لله تعالى، كل المسلمين قالوا بهذا. فمن زعم أن من حكم غير الشريعة كافر كفرا أصغر فهذا مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالتكفير، لأن التكفير يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. فمن جعل مرد المسألة إلى الاعتقاد، اعتقاد القلب، فهذا مخالف لطريقة أهل السنة، لأن التبديل والتغيير كفر استقلالا. لا يحتاج أن نقول إن استحل أو لم يستحل. وقد جعل الله عز وجل من أطاع المشركين في حكم واحد مشركا في قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إيه اللي حصل؟ قالوا تحلون ما قتله الإنسان ولا تحلون ما قتله الله، يعني من نذبحه بأيدينا يبقى حلال، ولما يموت بفعل الله تعالى حتف أنفه يبقى حرام. ده كلام الايه؟ المشركين. يعني الميتة اولى بالحل من المذبوح. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم، شوف التأكيد، انكم لمشركون. ان واللام فسق، انكم لمشركون. في ايه بقى؟ في حكم واحد. فكيف بمن غير الاحكام؟ جعل الزنا حلالا والخمر حلالا وألغى الحدود وكذا، هذا كافر كفرا أكبر لا يختلف بذلك أهل السنة. وأما ما جاء عن ابن عباس وغيره أنه كفر دون كفر فإن ذلك في من لم يبدل، وإنما خالف في مسألة جزئية ليس في التأصيل وإنما في التنزيل، يعني لم يكن عنده أنه لا حد مثلا على الزاني، بل خالف في مسألة معينة وقضية خاصة لرشوة أو لهوى، مع اعتقادي أن حكم الله في المسألة كذا، فهذا قالوا فيه إيه؟ كفر دون كفر. فأخذ هذا وجعله منزلا على من نحى الشريعة أو نحى حكم الله في مسألة، تكلمنا في مسألة واحدة دلوقتي، أحل الميت ووافق على جميع الشريعة، إنكم لإيه؟ لمشركون. فكيف بمن ألغى الشريعة الإسلامية وجعل المرجعية لغير الكتاب والسنة؟ إنه لمشرك من باب أولى. فالمسألة لابد أن تتناول من هذه الحيثية عند الكلام في الاعتقاد والكلام في الواقع الذي نعيشه. وأما من حيث البحث الأصولي فستعرفون أن الخلاف هنا مع المعتزلة ومع الأشاعرة أيضا، لكن الجدال محتدم بين الأشاعرة والمعتزلة في التحسين والتقليد. طبعا بس نخلص، احنا كده خلصنا الدرس. حد عنده سؤال في اي جزئية؟ وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.